بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الحث على العفو عن الجاني، قال حدثنا الفضل بن حباب الجمحي بالبصرة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني ويسيعون إلي وأحسن إليهم ويجهلون علي وأهلم عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال من الله معك ظهير ما زلت على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ذكر الحث على العفو، الحث على العفو عن الجاني. المراد بالجاني هو من يعتدي على الإنسان، سواء يعتدي عليه في دمه أو في ماله أو في عرضه. العفو عن الجاني أي عمن ظلمك، العفو عمن ظلمك. والعفو عن الظالم مقام رفيع جدا في باب الأخلاق، لأن إحسان المرء إلى من أحسن إليه، وإكرامه لمن أكرمه، ومساعدته لمن يساعده، وصلته لمن يصله، هذا كله يعد تساوي، يعد تساوي في التعامل. لكن التميز بالأخلاق أن تعفو عن من ظلمك، أن تصل من قطعك، أن تعطي من حرمك. ولهذا جماع الأخلاق بل بروز الأخلاق وظهورها إنما يكون في مثل ذلك، أن يرتقي الإنسان بأخلاقه فيعفو عن الظالم، يصل القاطع، يعطي من حرمه. فهذا ولا شك من أعظم ما يكون في الخلق رفعة وعلوا. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالعفو عن الجاني، أي أن هذا مقام عظيم من مقامات الأخلاق العلية الرفيعة. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم. انظر خلق هذا الرجل الرفيع، وهنا يظهر التميز في الأخلاق، مثل ما قدمت قبل قليل، أن تصل من وصلك، أن تعين من أعانك، أن تعطي من أعطاك، أن تحسن من أحسن إليك، هذا يعد تساوي في التعامل ومجازات بالمثل. لكن الأخلاق إنما يكون ظهورها وتميز صاحبها في مثل هذه المقامات. فهذا رجل يتحدث عن قرابته أنهم يسيئون إليه، أنهم يقطعونه، أنهم يجهلون عليه، لكنه لم يعاملهم بالمثل، وإنما قابل الإساءة بالإحسان، القطيعة بالصلة، الجهل بالحلم، فعاملهم بالمعاملة الكريمة الرفيعة العلية. قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. والمل هو الرماد الحار، المل هو الرماد الحار، والسف والسفوف هو أخذ الشيء وجعله في الفم، فيقول كأنما تضع في أفواههم أو على وجوههم الرماد الحار. كأنما تصفهم المل، أي أن حالك معهم في هذا التعامل الكريم والخلق الرفيع كأنما تصفهم المل، يعني كأنما يتجرعون هذه الغصص. لماذا؟ لأنهم قوم قعدت بهم أخلاقهم، قعدت بهم أخلاقهم، لم تنهض بهم أخلاقهم، فكانوا بهذا المستوى من الضعف والقصور في التعامل. فإذا جاء شخص لم يقابل هذه الإساءة بالإساءة، ولم يقابل هذا الجهل بالجهل، وإنما عاملهم بالإحسان ولم يعاملهم بالمثل، كان بهذه الصفة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال كأنما تصفهم المل، والمل هو الرماد الحار. قال وانظر هذه الفضيلة العظيمة ما أعلى شأنها، قال ولا يزال معك، ولا يزال من الله معك ظهير ما زلت على ذلك. والله يكفيه شرفا من كان كذلك، أن معه من الله ظهير، أن معه من الله ظهير، أي عون ومد وتسديد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيكفيه شرفا أن يكون معه من الله ظهير. لو لم يكن في العفو وصلة القاطع إلا أن يفوز المرء بهذه المرتبة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لكفى بها شرفا وفضلا. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة، وترك الخروج بالمجازة الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهيجها أشد من استعمال مثلها. نعم، انظر هذا الكلام الجميل، يقول رحمه الله تعالى أولا يحث على توطين النفس، لأن هذه الأخلاق العالية لا تأتي إلا بميران بعد المعونة من الله والتوفيق، تحتاج النفس إلى ميران وأن تدرب، بل لا يمنع أنك مثلا في بعض المواقف الشديدة أو التعاملات الغليظة التي تلقاها من الآخرين أن تحدث نفسك أنك الآن خضت تجربة في الأخلاق، وأنك ستقيم نفسك الآن في الأخلاق كيف أنه يسيء وأنت ترتقي بخلقك. فالمقام يحتاج فعلا إلى مران للنفس، وأن يدرب نفسه فعلا على الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الحلم بالتحلم، ويقول ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، لأن بعض الناس فعلا يوجد في نفسه انهزامية في الأخلاق ويقول نحن وقبيلتنا ومجتمعنا هكذا، ننفعل بسرعة ونغضب سريعا، والدي وأسرتنا كلنا بهذه الطبيعة، ولا أظن أني أنفك عن ذلك، فيوهم نفسه هذا الإيهام ويبقى على الأخلاق السيئة، بينما لو أنه جاهد نفسه وأخذ يمرنها على الأخلاق الفاضلة مستعينا بالله طالبا منه المد والتوفيق لا من الله عليه ويسر له من الخلق ما لا يظن أنه يرتقي إليه. فيقول رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة، وترك الخروج بمجازات الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان. إذ لا سبب لتسكين الإساءة، لأن بعض الناس يسيء وربما يتمادى في الإساءة، وأنت إنسان فاضل لا تريد أن تخوض في في في في هذا السبيل، إساءات متبادلة وظلم متبادل وتعدي متبادل، لا تريد أن تخوض في ذلك، فلا أفضل من أن تسكن شر من يسيء إليك بأن تحسن إليه. والله جل وعلا يقول: ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هل كل أحد يتمكن من ذلك؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من الله علينا بذلك أجمعين. قال: إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها. وفعلا هذا الذي يذكره هو واقع كثير من الناس، يعني أحيانا مثلا شخص يعتدي على آخر بإساءة صغيرة جدا فيرد هذا بالمثل فيزيد الآخر، وهذا أيضا يرد بالمثل ويزيد الآخر، ثم تصبح يعني أمور عظام جدا، أحيانا تصل إلى قتل، أحيانا تصل إلى ظلم، أحيانا تعديات على حتى أطراف لا علاقة لها بالجاني نفسه أو الظالم نفسه، كان يعتدي بعضهم على أولاده أو على والده أو على بيته أو على إلى آخر ذلك، هذا كله لا شك من السفه. لكن لا أسلم للعبد في تسكين مثل هذه الأمور وإطفاء جمرتها بمثل الإحسان. وماذا يضرك حتى لو كان هو المخطئ وعنده نوع من الجهل ونوع من الرعونة في الأخلاق، لكن أنت أكرمك الله بخلق فاضل، لو كان هو المسيء وقلت له معذرة يا أخي الكريم، معذرة ما انتبهت، وهو المخطئ وقلت له معذرة يا أخي أنا ما انتبهت أرجو أن تسامحني، انتهت جمرة وجعلته أيضا أحسنت إليه من جهة أخرى أنك فتحت له باب يتعرف على الأخلاق الفاضلة، فلعلك تكون سبب في الارتقاء بخلقه. ولهذا الأفضل في مثل هذه المقامات أن تعين هذا الضعيف إلى أن يرتقي الأخلاق الفاضلة من أن تنزل أنت إلى خلقه الرديء، لأنك إن عملته بالمثل سباب أو شتام أو كذا ربما تكون قد نزلت إلى خلقه، مع أنه المجازات بالمثل جائزة ما لم يكن ثمة اعتداء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا جائز، لكن ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فلا شك أن هذا جائز، لكن إن كان إساءة ذلك فيها تجاوز لحدود الشرع ليس لك أن تتجاوز معه حدود الشرع لظلمه لك بذلك، بل عاقبه بالمثل، لكن لا يكون منك تجاوز كبذاءة اللسان والإسفاف في القول وتعدي مثلا بالسب على أطراف أخرى، الآباء الأمهات إلى آخر ذلك، هذا لا يحل، لا يحل إطلاقا. نعم. قال: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأطبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال سنت عن إجابته عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى ففضلت إن الحلم للفضل حاكم. هذا الذي نتحدث عنه الذي هو يعني أخذ النفس وزمها بزمام الأخلاق الفاضلة وإلزامها، والنفس يعني بحسب ما يمرنها صاحبها عليه ويدربها عليه، فانظر هذا كيف أنه ألزم نفسه هذا الإلزام، قال سألزم نفسي، سألزم نفسي. وفعلا إذا حددت نقاط معينة في الأخلاق الفاضلة وألزمت نفسك بها، جعلت في نفسك قرار اتخذته مع نفسك أن تلزم نفسك بهذه الأخلاق، وإذا خرجت ولقيت الناس تلقاهم وأنت بينك وبين نفسك ملزم نفسك بالتعامل معهم بهذه الأخلاق، وأنت متوقع أنه سيأتي من هنا ظلم، من هنا جهل، من هنا كذا إلى آخره، لكنك ألزمت نفسك. وانظر الإلزام الجميل وأيضا الاعتبارات المتنوعة التي ذكرها في من سيلقاه من الناس، يقول سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم، حتى لو أن أخطأ عليه مرة مرتين ثلاث أربع أنا قد ألزمت نفسي أن أعفو. يقول فما الناس، يعني هؤلاء الذين يحصل منهم الخطأ، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، إما أنه أكبر مني وأفضل مني أو أنه دوني وأصغر مني وفي عداد أبنائي وأولادي، أو أنه نظير لي وفي مستواي في السن. فالناس ثلاث أقسام. يقول: وطنت نفسي في تعاملي مع هذه الأقسام الثلاثة، أما الذي فوقي فأعرف فضله، أما الذي فوقي فأعرف فضله وأتبع فيه الحق والحق لازم. أقول: هذا أكبر مني سن، وهذا في مقام الوالد، وليكن أنه أخطأ علي، هذا في مقام الوالد، ما يمكن أنا أتعدى عليه وهو في مقام الوالد، بل خطأه أنا أحتمله لمقامه وسنه وكبره. فهذا مدخل جعله لنفسه يدفع عن نفسه الإساءة لمن أساء إليه ممن هو أكبر منه سنا. قال: وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإلا ملائم. يعني أقول: أنا مقامي أعلى من أن هذا الصغير الذي في مقام أولادي وقابله بالله. قال: وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الحلم للفضل حاكم. فوضع لنفسه هذا المخطط الجميل في التعامل مع هؤلاء، من هو أكبر منه، من هو مثله، من هو دونه. جاء في الأثر أن قال محمد بن كعب القرظي قال لي عمر بن عبد العزيز: صف لي العدل. قال لي عمر بن عبد العزيز: صف لي العدل يا ابن كعب. قال: قلت له: سألت عن أمر عظيم، سألت عن أمر عظيم. قال: كن لصغير الناس أبا، كن لصغير الناس أبا، ولكبيرهم ابنا، وللمثل منهم أخا. وهذه النقاط الثلاثة هي التي ذكرها الناظم هنا، وأيضا ستأتي عند المؤلف رحمه الله تعالى في الصفحة 263، وهو يتحدث عن الأوصاف التي ينبغي أن يتحلى بها السلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا محمد بن عامر الأنطاكي قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر أن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: ثلاثة يحبهم الله: من كره سوءا يأتيه إلى أخيه وصاحبه فذلك قمن أن يستهي من الله، ومن كان ذا رفعة من الناس فتواضع لله فذلك الذي عرف عظمة الله فيخاف مقته، ومن كان عفوه قريبا من إساءته فذلك الذي تقوم به الدنيا. نعم، يعني هذه ثلاث صفات ذكرها. الأول منها: من كره سوءا يأتيه إلى أخيه وصاحبه، كره سوءا أن يأتيه لأخيه وصاحبه. قال: فقمن، أي حري أن يستحي من الله، حري أن يستحي من الله. ومن كان، قال: ومن كان ذا رفعة من الناس فتواضع لله. كان ذا رفعة، عنده تجارة، عنده أموال، عنده رئاسة، ومثل هذه الأشياء في الغالب تحدث في النفس الكبر، فدفع عن نفسه الكبر وتواضع مع مقامه الذي هو فيه الرفيع. قال: ومن كان ذا رفعة من الناس فتواضع لله فذلك الذي عرف عظمة الله فيخاف مقته، أي إن تكبر، لأن من تكبر مقته الله ووضعه. ولا في الحديث: العظمة إزاري والكبرياء إدائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قال: ومن كان عفوه قريبا من إساءته، ومن كان عفوه قريبا من إساءته فذلك الذي تقوم به الدنيا. وهذا أيضا كلام جميل، وهو في موضوع العفو عمن ظلمك أو العفو عن الجاني. قال: به تقوم الدنيا، يعني لا يتحقق في المجتمعات، لا يتحقق في المجتمعات لحمة وتآخي وصفاء وبعد عن الشرور إلا إذا وجد هذا المعنى الذي ذكره وهو العفو. أما إذا كان كل إنسان لا يعفو، أي مجتمع هذا سيكون؟ إذا كان كلا لا، لأن الناس لا بد من الخطأ، من ذا الذي يسلم من الخطأ؟ فإذا كان كل المجتمع ليس عنده عفو، كيف يكون حال الناس؟ ولهذا لا تقوم الدنيا ولا تتحقق مصالح الناس وائتلاف الناس واجتماعهم إلا بالعفو. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: من أراد ثواب الجزيل واسترهان الود الأصيل وتوقع الذكر الجميل فليتحمل من ورود ثقل الردى ويتجرأ مرارة مخالفة الهوى باستعمال السنن التي ذكرناها في السيرة عند القطع والإعطاء عند المنع والحلم عند الجهل والعفو عند الظلم، لأنه من أفضل أخلاق أهل الدين والدنيا. يؤكد رحمه الله على هذه الأخلاق الثلاثة، انتبه لها. يقول: الصلة عند القطع، والإعطاء عند المنع، والحلم عند الجهل، والعفو عند الظلم. أربعة أمور ذكرها رحمه الله، ثم قال: فإنها أفضل أخلاق أهل الدين والدنيا. وهذه الثلاث هي فعلا جماع الأخلاق، وهي التي يظهر تميز الإنسان في خلقه. أما الذي يعامل المحسن بالإحسان والواصل بالصلة والكريم بالكرم، هذا مساوي له، لكن التميز بالأخلاق إنما يظهر في مثل ذلك. ولهذا وصفها رحمه الله بقوله: لأن من أفضل أخلاق أهل الدين والدنيا. نظير ذلك قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. يقول رحمه الله عن هذه الثلاث، قال: هذه جماع الخلق الحسن بين الناس، جماع الخلق بين الحسن، جماع الخلق الحسن بين الناس. لكن لا يؤتى ذلك إلا ذو حظ عظيم، ممن وفقه الله للصبر والاستبار وتمرين النفس مستعينا بالله تبارك وتعالى. قال: ولقد أنبانا محمد بن المهاجر، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إبراهيم محمد بن ميمون عن داود بن الزبر قال الزبرقان قال: قال أيوب: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عنهم. قال: لا ينبل، أي لا يبلغ درجة الرجال الأفاضل النبلاء، حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، يعف نفسه، يستغني عما في أيدي الناس، ويقطع الطمع عما في أيديهم. ومر عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة بذلك. والأمر الثاني وهو الذي تعلق بهذه الترجمة هو التجاوز عنهم، تجاوز عنهم أي عن الجاني منهم والظالم والمعتدي، سواء في عرض أو دم أو مال. نعم. قال: وعن شرني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: وإذا مذنب أتاه به الحق فغطاه عفوه في سطوره، راجيا للثواب في كل رزع من خفي الأمور أو مشهوره، فهو في عاجل الحياة كريم ومن الفائزين يوم نشوره. خصلة جزلة بها خصه الله لزين الدنيا ويوم كروه. نعم، خصه الله لزين الدنيا ويوم كروره، يوم الكرور أي الرجوع، يوم الكرور هو يوم الرجوع، قالوا: تلك إذن كرة خاسرة. فيوم كروره هو يوم الرجوع إلى الله. فهذه خصلة عظيمة جدا، إذا اتصف بها الإنسان تكون جمالا له في هذه الحياة الدنيا، وجمالا أيضا يوم القيامة. قال: أنبأنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: حدثنا سفيان عن رجل قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: أحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في القدرة، والقصد في الجدة، والرفق في العبادة. وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة. قال عمر رحمه الله تعالى: أحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في القدرة. العفو في القدرة يعني عفو الإنسان عمن ظلمه عند قدرته على الانتقام منه، لأن العفو قد يكون عن قدرة، وهو الذي يمدح عمر في هذا المقام، وعفو عن عجز، يعفو لأنه عاجز عن أن يأخذ حقه فيعفو لعجزه. فالعفو عند القدرة هو أكمل ما يكون في العفو. والقصد في الجدة، والقصد المراد به التوسط والاعتدال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا هو القصد. وقوله القصد في الجدة يعني عندما يكون الإنسان صاحب جدة أي صاحب مال، صاحب جدة أي عنده مال، عنده ثراء، عنده خير، ويتعامل في النفقة بالقصد. لأن من لم يكن عنده مال قد يتعامل بالقصد لقلة ماله فيقتصد لقلة المال، لكن إذا كان الشخص ثري وأمواله كثيرة ويقتصد ما يبذر ولا يسرف بل هو قوام بين ذلك، فهذا أيضا مقام رفيع. القصد في الجدة. والرفق في العبادة، والرفق في العبادة الرفق في العبادة إنما يكون بلزوم السنة، إنما يكون بلزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والرفق في العبادة وما رفق أحد، هذه أيضا أود أن تراجع في النسخة الخطية أو في مصادر التخريج الأخرى، يعني أنا أظنها الله أعلم الرفق في العباد، الرفق في العباد أي في تعامله معهم. قد قال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا زانه. قال وما رفق أحد، هذا تأكيد للمعنى السابق الذي هو الرفق في العباد. قال وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال كتب الحجاج إلى عبد الملك إنك أعز ما تكون أحوج ما أنا أحيانا أطلب أن تراجعوا، تراجعون ولا ما عندكم وقت؟ فيها سبق أشياء مرت، وجميل لما يكون فيه تفاعل، يعني كلنا نستفيد. فهذه الأشياء التي يطلب مراجعتها جميل لو تقيد، لأن بعضكم يقول مثلا أن خلاص لعل زميلي يأتي بالفائدة، فكن أنت الذي تأتي بها، لا تحل في نفسك على زميلك وتبقى أنت المستفيد. يعني حتى لو فرض أن الجميع جاءوا بهذه الفائدة كلكم قد استفدتم، وكلكم أحسن إلى إخوانه في إحضار الفائدة لهم. فمر علينا أشياء ما زلنا ننتظر من كرم الإخوان الإفادة بها. نعم. قال أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال كتب الحجاج إلى عبد الملك إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون إلى الله، فإذا تعززت بالله فاعف فإنك به تعز وإليه ترجع. أعد. كتب حجاج إلى عبد الملك إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون إلى الله، فإذا تعززت بالله فاعف فإنك به تعز وإليه ترجع. نعم، يعني أحوج ما يكون، ما تكون إلى الله يعني في كل أحيانك، وأيضا عندما ترى في نفسك عز وقوة ومنع فأنت في هذا المقام أحوج ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحملك ذلك إلى الإساءة لأحد أو ظلم أحد. قال إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون إلى الله، فإذا تعززت بالله فاعفو فإنك به تعز وإليه ترجع. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه من العالم بعصرهم رجاء عفو الله جل وعلا عن جنايته التي ارتكبها في سالف أيامه، لأن صاحب الصفح إنما يتكلف صفح بإيثاره الجزاء، وصاحب العقاب وإن انتقم إلى الندم أقرب. فأما من له أخ يوده فإنه يتحمل عنه الدهر كله زلاته. صدق رحمه الله يقول صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثار الجزاء، يعني هو يصفح يرجو شيء عند الله سبحانه وتعالى. يقول وصاحب العقاب وإن انتقم إلى الندم أقرب، إلى الندم أقرب، لكن صاحب الصفح يبقى معه شيء جميل يرجوه على صفحه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويريد هذه، من جاز بسيئة مثلها له ذلك، وهذا المقام مقام عدل. ومن صفح وعفى فهذا مقام فضل فأجره على الله. ثم ختم الآية بقوله إنه لا يحب الظالمين، وهو المجازات بأشد، وهذا ظلم. فالمقامات ثلاثة يعني جمعت كلها في هذه الآية الكريمة: مقام العدل وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومقام الفضل والإحسان في قوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومقام الظلم وبه ختمت الآية إنه لا يحب الظالمين. قال: ولقد أخبرني محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن داود التمار قال سمعت مردوي الصائغ يقول سمعت الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى يقول اغفر لأخيك إلى 70 زلة. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: لأن الأخ الذي آخيته في الله ليس يزل 70 زلة. هذا والله كلام عظيم جدا، خاصة في المقام الذي تحدثت عنه قبل قليل، تمرين النفس. تمرين النفس. يقول الفضيل اغفر لأخيك إلى 70 زلة، إلى 70 زلة. إذا وضعتها قاعدة عندك، إذا وضعتها قاعدة في تعاملك لزملائك أنه له 70 زلة هذه سأغفرها، وألزمت نفسك بذلك، فلما استغرب من عنده قال اغفر لأخيك، قال كيف ذلك يا أبا علي؟ يعني كيف أحتمل من زميلي أو من أرافق إلى 70 مرة يخطئ علي؟ فقال رحمه الله، وهذا من دقة العلم بباب الأخلاق، قال: لأن الذي آخيته في الله ليس يزل 70 زلة، لا سيما إذا عاملته أنت بهذا الخلق، يسيء وتصفح ويسيء وتصفح، وهكذا تجد في المرة الرابعة الخامسة السادسة أنهيت كل الذي عنده بخلقك الجميل ودفعك بالتي أحسن. وشاهد هذا القرآن، الله جل وعلا يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي إذا لم تجاوز عن أخ لك عثرة فلست غدا عن عثرتي متجاوزا، وكيف يرجيك البعيد لنفعه إذا كان عن مولاك برك عاجزا. يعني الآن يقول لرفيقي إذا لم تجاوز عن أخيك لعثرة، أخ لك عثرة، إذا لم تجاوز له عثرة وقع فيها، أيضا أنا صديقك الآن أخشى أن وقع مني عثرة تلحقني به، فلست غدا عن عثرتي متجاوزا. إذا كان هذه طريقتك في التعامل، هذا الآن وقع في عثرة وعملته بهذه الطريقة ولم تتجاوز عنه، إذن أنا أيضا صحبتي معك لا آمن أن أقع في مثل هذه العثرة وأيضا تعاملني بهذه المعاملة. فهذه أيضا يعني لفتة ينتبه لها الإنسان، إذا كان بهذه الطريقة يتعامل مع إخوانه لن يستبقي لنفسه أخا وصديقا. نعم. قال: أنبعنا محمد بن صالح الطبري قال حدثنا الرمادي قال حدثنا الجعفي يهيى بن سليمان قال حدثنا ابن أبجر قال حدثني أبي قال أقبل الشعبي يوما فإذا هو برجلين من قومه من وراء جدار قصير، قال فاستمع عليهما فإذا هما يقعان فيه ويشتمانه ويستنقصانه حتى أكثر، فلما أطال أشرف عليهما الشعبي فقال هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استهلتي، فقال والله يا أبا عمرو لا نقع فيك بعد اليوم. يعني كان الشعبي مار في طريق، وسمع يعني هذين الشخصين يقعان فيه، وهنا في هذه الرواية أن قال فإذا هو برجلين من قومه من وراء جدار قصير، قال فاستمع عليهما. ذكر الخبر يعني في بعض المصادر ما فيه ذكر الجدار، وإنما عمر سمع شخصان، سمع شخصين يقعان فيه ويشتمانه ويستنقصانه، فأطل عليهما رحمه الله وقال هذا البيت أو أورد هذا البيت: هنيئا مريئا غير دائم مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. والبيت لكثير صاحب عزة يقوله في معشوقته أو في محبوبته عزة، يقول: لعزة من أعراضنا ما استحلتي. لكن أورده في هذا المقام مراده من ذلك أنه عفى عنهم هذا الوقوع منهم في عرضه والطعن الذي حصل منهم فيه. فقال: والله يا أبا عمرو لا نقع فيك بعد اليوم، والله يا أبا عمرو لا نقع فيك بعد اليوم. فأنهى هذا الخلق في هؤلاء الذي هو الوقيع فيه بهذه المعاملة وهذا الصفح الجميل. قال: وأنشدني بعض أهل العلم: ولربما ابتسم الوقور من الأذى وضميره من حره يتأوه، ولربما خزن الحليم لسانه حذر الجواب وإنه لمفوه. نعم، وهذا هذان البيتان من أجمل ما يكون في هذا المقام، توطين النفس وتمرينها على الخلق العالي مع قدرة الإنسان على مثلا ملاقاة الرعونة برعونة والشدة بالشدة والغلظة بالغلظة. يقول: ولربما ابتسم الوقور، الشخص الذي تحلى بالوقار والفضل، ولربما ابتسم الوقور من الأذى، ولربما ابتسم الوقور من الأذى وضميره من حره يتأوه، يعني الأذى الذي حصل له يؤلمه لكن لوقاره يبتسم ويقابل هذا الذي أساء إليه بابتسامه. ولربما خزن الحليم لسانه من أن يلاقي الإساءة بالإساءة أو السب السب أو الغلظة بالغلظة، ولربما خزن الحليم لسانه حذر الجواب وإنه لمفوه، عنده قدرة على الرد لكنه لحلمه وكرم خلقه يخزن لسانه ويعفو عن من جنى أو اعتدى أو ظلم. نعم. قال: وأنبأنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم، قال أنبأنا عبد الله بن الحسين المصيصي، قال أنبأنا يعقوب بن أبي عبادة عباد، قال قال الفضيل بن عياد: من طلب أخا بلا عيب بقي بلا عق. نعم، من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. إذن لا بد أن نعفو زلات الإخوان، أما إذا نريد أخ بلا عيب وكل من صحبناه وجدنا فيه عيبا تركناه لا يبقى الإنسان أخ، لأن من ذا الذي يسلم من العيب والخطأ. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: أغنى الناس عن الحقد من عظم عن المجازاة، وأجل الناس مرتبة من صد الجهل بالحلم، وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من أساء إليه، فأما مجازاة الإحسان إحسانا فهو المساواة في الأخلاق. هذه قف عندها تأملها، يقول: أما مجازاة الإحسان إحسانا فهو المساواة في الأخلاق، يعني أن تحسن إلى من أحسن إليك وتصل من وصلك وتعطي من أعطاك وتكرم من أكرمك، هذه مساواة في الأخلاق. لكن التميز في الأخلاق ما هو؟ أن تصل من قطعك، أن تعطي من حرمك، أن تعفو عن من ظلمك. نعم. فلربما استعملها البهائم في الأوقات، ولو لم يكن في صفه وترك الإساءة خصلة تهمد إلا راحة النفس، راحة النفس ووداع القلب، لكان الواجب ووداع القلب أي راحة القلب. نعم. لكان الواجب على العاقل أن لا يكدر وقته بالدخول في أخلاق البهائم بالمجازات عن الإساءة إساءة، ومن جاز بالإساءة إساءة فهو المسيء وإن لم يكن بادئا. البهائم مثل ما قال رحمه الله، الآن التيس إذا نطح تيس ينطح مباشرة ما يتردد، ما يتردد، أول ما ينطح يبادر إلى نطحه. فهذه أخلاق يعني مثل ما وصفها رحمه الله تعالى. لكن الارتقاء بالخلق أنه إذا أسيء إليه يصفح ويعفو ويعرض عن الجاهل ويدفع بالتي أحسن، هذا هو الارتقاء، ارتقاء المرء بأخلاقه. كما أنشرني الكريزي أسأت وأنكرت أني أسأت فأفضل ولا تك عين المسيء لك الفضل بالعفو أما عفوت وإلا فأنت القرين السوي وعفوك مقتدرا نعمة فعفو المندد غير الهني. يقول عفوك مقتدرا نعمة يعني مع القدرة مثل ما مر معنا في كلام عمر قال العفو مع القدرة فعفوك مقتدرا نعمة وعفو المندد عفو المندد غير الهني عفوه غير هني. من هو المندد؟ المندد من ندد يندد تنديدا وهو الذي يعفو ولكن يقبح يعفو ويقبح يقول أنا عفوت عنه اللئيم الفاعل ها ويقبح يقول عفوت عنه ولا نطالب بشيء اللئيم الكذا ويقبح فيقول عفو المندد غير الهني غير الهني عفو غير هني. نعم. قال سمعت محمد بن عثمان العقبي قال سمعت هلال بن العلاء الباهلي يقول جعلت على نفسي منذ أكثر من 20 سنة ألا أكافئ أحدا بسوء وذهبت إلى هذه الأبيات لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من غم العداوات إني أهيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. كأنما قد حشى قلبي محبات يعني يظهر له البشر ويرى البشر الذي في وجهه يعني من يرى الوجه الذي في وجهي وأنا أقابله يظن أنه حشى قلبي محبات لكن قلبي يبغضه وهو بهذا التعامل يدفع شره يدفع شره. فهذا روض نفسه على هذا الخلق يقول جعلت على نفسي منذ أكثر من 20 سنة منذ أكثر من 20 سنة ألا أكافئ أحدا بسوء ألا أكافئ أحدا بسوء يعني من أساء إلي لن أكافئه بالإساءة إليه. نعم. قال أنبأنا ابن قتيبة قال حدثنا ابن أبي صري قال سمعت أبا عمر السنعاني يقول حدثنا زيد بن أسلم قال لقمان لابنه كذب من قال إن شر يدفئ الشر فإن كان صادقا فليوقد نارا إلى جنب نار فلينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى وإلا فإن الخير يدفئ الشر كما يدفئ الماء النار. نعم. قال حدثني محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن خلف البسامي قال حدثنا محمد بن عبيد الداري قال حدثنا محمد بن عمران الضبي قال ابن المسماك لمن لم يجفو انظر جيدا. نعم. لمن يجفو فقل من يصفو. نعم. لن من اللين لن لمن يجفو فقل من يصفو من يجفو معك أنت لن معه وقل من يصفو يعني قل من تجده يعاملك بالصفاء التام الذي تحبه من الأخ أو الصديق لكن إذا وجدت جفا أنت لن مع أخيك. وهذا اللين فيه أولا ارتقاء منك أنت بأخلاقك وفيه أيضا محاولة لتعديل أخلاق أخيك فمن جهتين أنت تكسب الفضل أنك أولا ارتقيت بأخلاقك لنت ورفقت وعاملت بالحسنى وأيضا هي أيضا محاولة أن ترتقي بخلق أخيك. وكيف أصلا تتعلم الأخلاق إلا بوجود مثل ونماذج يراها الإنسان ويستفيد منها. وكثير من الناس يتحدث أنه مثلا انتقل من خلق إلى خلق بصحبة فلان أو بمجالسة فلان أو نحو ذلك. نعم. قال وأنشدني لأبرش توخى من سبل أوسطها من السبل أوسطها وعد عن الجائر المستبه وسمعك صنعا سماع القبيه كصون اللسان عن النطق به فإنك عند استماع القبيه شريك لقائله فانتبه فكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه. لا زلت أؤكد على العناية بأبيات هذا الرجل عبد العزيز بن سليمان الأبرش وأزيد الآن بالطلب البحث عن ترجمته البحث عن ترجمته ومن يأتي لنا بترجمة له هدية ترجمة عبد العزيز بن سليمان الأبرش. وأين يوجد شعر هذا الرجل؟ لأنه هنا في هذا الكتاب يعني أورده نقل عنها شعر جميل في الخلق والأدب قرابة 50 مرة، وشعره في كل مرة ترى جماله في الخلق والأدب. وذكرت فيما سبق أن هذا الرجل جدير بأن يبرز شعره ويفرد ويجمع، وأيضا يتعرف على سيرته بالبحث عن ترجمة هذا الرجل. فهذا جانب الذي الجمع لشعره وتتبعه يحتاج إلى وقت، لكننا الآن نحتاج من الإخوة ذكر مصادر لترجمة هذا الرجل عبد العزيز بن سليمان الأبرش. نعم. قال أنبأنا عمرو بن حفص البزاز بن جندي صابور قال حدثنا جعفر بن محمد بن حبيب بن الذراع الذارع قال حدثنا عبد الله بن رشيد قال حدثنا مجاهد بن الزبير قال قال لقمان للحكيم لابنه: أي بني، أي شيء أقل وأي شيء أكثر وأي شيء أهلى وأي شيء أبرد وأي شيء آنس وأي شيء أوهش وأي شيء أقرب وأي شيء أبعد؟ قال قال أما أقل شيء فاليقين، وأما أي شيء أكثر فالشك، وأما أي شيء أحلى فروه الله بين العباد يتحابون في بها، وأما أي شيء أبرد فعفو الله عن عباده، وأما وعفو الناس بعضهم عن بعض، وأي شيء آنس حبيبك إذا أغلق عليك وعليه باب واحد، وأي شيء أوحش جسد إذا مات فليس شيء أوحش منه، وأي شيء أقرب فالآخرة من الدنيا، وأي شيء أبعد فالدنيا من الآخرة. نعم، يعني قولها أما أقل شيء فاليقين وأما أي شيء أكثر فالشك، يعني أقل وجودا وأكثر وجودا في الناس. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل يحسن عند الجفوة ويغضي عن ويغضي عن الإغضاء. نعم. ويغضي عن المجازات عليها بمثلها. وقد قيل إن من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة، وهي عندي والله أعلم غضب لا يخرجه إلى المعاصي ولا إلى الانتقام من الجاني، كأنه في نفسه يعلم محل الجفوة منه كما يعقل ورود النعمة عليه. وما أقبه قدرة اللئيم إذا قدر، ومن أساء سمعا أساء إجابة، ومن أتى المكروه إلى أحد فبنفسه بدأ، لأن شرور تبدو صغارا ثم تعود كبارا. نعم. ولقد أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي قال حدثنا عبد الأعلى بن مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول لبنيه: يا بني أكرموا من أكرمكم وإن كان عبدا حبشيا، وأهينوا من أهانكم وإن كان رجلا قرشيا. قال أبو حاتم رحمه قوله أهينوا من أهانكم يعلق عليه الآن أبو حاتم. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله قال إسماعيل بن عبيد الله بن عبد المهاجر إذا استعمله العاقل في الأهوال كلها مع الجاهل فلا ضير، فأما من ارتفع عن حد الجهال وارتضى عن حد العقلاء فالإغضاء عن مثله في الأوقات أحمد مخافة الازدياد منه، ولأن يصبر المرء عن حرارة الجفاء ومرارتها أولى من الانتقام مما يستجلب عليها مما هو أهر وأمر أيضا مما مضى، لأن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفض من الإبرة وأمر من الصبر. نعم. قال: ولقد أحسن الذي يقول لقد أسمع القول الذي كاد كلما تذكرنيه النفس قلبي يصدع، فأبدي لمن أبداه مني بشاشة كأني مسرور بما منه أسمع، وما ذاك عن عجز به غير أنني أرى أن ترك الشر للشر أقطع. هذه كلمة عظيمة، أرى أن ترك الشر للشر أقطع، أرى أن ترك الشر للشر أقطع. وهذا مر معنا يعني قريبا من هذا المعنى فيما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال أنبأنا محمد بن صالح الطبري بصيمرة قال حدثنا أين تقدم نظير هذا؟ أرى أن ترك الشر للشر أقطع، مر معنا قريبا. غير الذي جاء فيما ينسب إلى لقمان. ها أي وين؟ هل في صفحة؟ ما هو الكلام؟ اقرأه. لا غير الذي للقمان. نعم قال أنبأنا محمد بن صالح الطبري بسيمرة قال حدثنا أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عمر في هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن الأخلاق عن أخلاق الناس. نعم قال اقرأ مرة ثانية عن هشام. عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عمر لا عن ابن عمر هذه مصحفة عندكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو عن أخلاق الناس. نعم قال ابن عمر رضي الله عنهما في معنى قوله خذ العفو قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن أخلاق الناس لأن العفو قيل في معناه في الآية الكريمة أي ما سمحت به أخلاق الناس ومعلوم أن الناس أخلاقهم تتفاوت هذا فيه لين وهذا فيه شدة وهذا فيه حلم وهذا فيه رعونة وهكذا فخذ العفو قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن أخلاق الناس لأن ليس كلهم سواء في الخلق وليس كلهم على مقدرة واحدة في حسن التعامل فأمر عليه الصلاة والسلام بالعفو عن أخلاق الناس. نعم قال رحمه الله تعالى باب ذكر صفة الكريم واللئيم. أنبأنا محمد بن الحسن بن الخليل بن نسى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قال ليس أن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني قالوا نعم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نعم قال ذكر صفة الكريم واللئيم هذه الترجمة ذكر فيها رحمه الله الكرم وأهله حثا عليه وترغيبا فيه واللؤم أهله تحذيرا منه وبيانا لسوء مغبته وصدر رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني قالوا نعم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه قيل في قوله معادن العرب أي ما يتميزون به من شرف يتعلق بالأنساب أو ما يتميزون به من شرف بما يتميزون به من أخلاق فاضلة وعالية فقال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ومعنى ذلك أن تلك الأمور التي كانت عنده في الجاهلية إن أسلم وفقه وعمل بهذا الدين كانت له تلك الأخلاق كانت له تلك الأخلاق ويكتب له أجرها إذا أسلم وحسن إسلامه. نعم قال أبو هاتم رحمه الله تعالى أكرم الناس من مثل ما جاء في الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم قال أبو هاتم رحمه الله تعالى أكرم الناس من اتقى الله والكريم التقي والتقوى هو العزم على إتيان المأمورات والانزجار عن جميع المزجورات ومن صح عزمه على هاتين الخصلتين فهو التقي الذي يستحق اسم الكرم ومن تعرى عن استعمالهما أو أهدهما أو شعبة من شعبهما فقد نقص من كرمه مثله. نعم هذا هو بيان معنى الكرم لأن الكريم في مفهوم كثير من الناس من ينفق الكريم عند يعني في مفهوم كثير من الناس من ينفق من يبذل المال يقولون فلان كريم يقصدون أنه ينفق ويبذل، لكن الكرم في معناه الجامع هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: أكرم الناس من اتقى الله، والكريم التقي. الكريم هو الذي اجتمعت فيه صفات الخير والكرم والنبل، وجماع ذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله: اتيان المأمورات والانزجار عن المنهيات. يقول رحمه الله: فمن صح عزمه على هاتين الخصلتين فهو التقي الذي يستحق اسم الكرم. نعم. قال: ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثنا عيسى بن محمد بن سهل الأزدي عن أبيه عن المدائني قال: قال زيد بن ثابت: ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: حسن المحضر، واحتمال الزلة، وقلة الملالة. المحضر ضد المغيب. قال: حسن المحضر، المحضر ضد المغيب، يعني قيل المراد بحسن المحضر إذا كان يذكر الغائب بخير، ففي مثل هذا يقول حسن المحضر، يعني يذكر الغائب بخير، لا يكون محضره ذكر للغائبين بالسوء وغيبة لهم وقيعة في أعراضهم ونحو ذلك. نعم. قال: وعن شرن بن زنج البغدادي: رأيت الحق يعرفه الكريم لصاحبه وينكره اللئيم، إذا كان الفتى حسنا كريما فكل فعاله حسن كريم، وإن ألفيته سمجا لئيما فكل فعاله سمج لئيم. نعم. وهذا البيت يوضح لكم معنى الكرم ومعنى اللؤم، وأن الكرم إذا وجد في الإنسان فهذا يعني صلاحا في أفعاله وأقواله كلها، واللؤم وجوده في الإنسان يعني فسادا في أقواله وأفعاله. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الكريم لا يكون حقودا ولا حسودا ولا شامتا ولا باغيا ولا ساهيا ولا لاهيا ولا فاجرا ولا فخورا ولا كاذبا ولا ملولا، ولا يقطع إلفه ولا يؤذي إخوانه ولا يضيع الحفاظ ولا يجفل في الوداد، يعطي من لا يرجو ويؤمن من لا يخاف، ويعفو عن قدرة ويصل عن قطيئة. قال: نعم، ويؤمن من لا يخاف. نعم. وهذه كلها أوصاف للكريم. نعم. قال: أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن حسن الذهلي عن علي بن محمد المدائني عن محمد بن إبراهيم العباسي عن عبد الله بن الحجاج مولى المهدي عن إبراهيم بن شكلة قال: إن لكل شيء حياة وموتا، وإن مما يهيي الكرم مواصلة الكرماء، ومما يهيي اللؤم معاشرة اللئام. نعم، يعني الأخلاق لها حياة وموت، ثمة أشياء تحيي الأخلاق وثمة أشياء تميت الأخلاق، وهذا تنبيه جميل جدا على هذا المقام. يقول: إن مما يحيي الكرم مواصلة الكرماء، مواصلتهم بمجالستهم وصاحبتهم مرافقتهم الاستفادة من أخلاقهم، ومما يحيي اللؤم معاشرة اللؤمة. لماذا؟ لأن الأمر كما قيل: الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. نعم. قال: وعن شرن الكريزي: وما بال قوم لئام ليس عندهم أهد ولا لهم دين، إذا اؤتمنوا إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرها، مني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. نعم. يقول: إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. أذنوا أي سمعوا، أخذوا يستمعون عندما أذكر عندهم بسوء، وأما إذا ذكرت عندهم بخير فإن آذانهم تصم عن سماعهم، وأما إذا ذكرت بسوء فإنهم يستمعون. أذنوا أي استمعوا، ومنه ما جاء في الحديث: ما أذن الله لشيء أي استمع. فهذا الشعر يذكر في هذه الأبيات أوصاف أهل اللؤم، يذكر أوصاف أهل اللؤم أنهم بهذه الصفة: إن يسمعوا ريبة، وفي بعض روايات هذا البيت: إن سمعوا سبة أو ريبة طاروا بها فرحا، يعني إذا سمعوا سبة للشخص أو مطعنا فيه أو مغمزا أو نحو ذلك طاروا بها فرحا، وما سمعوا من صالح دفنوا، الأشياء الطيبة الفاضلة التي يسمعونها عن يدفنونها ولا يذكرونها. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي أخذوا يستمعون. مثله قول الشاعر: إن سمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا وإن يسمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا أفكوا، أخذوا يأفكون ويفترون على الشخص. فبعض الناس فيه فعلا صفة اللؤم، فيحرص على يعني الانتقاص، ويفرح بالمعائب أن يجدها في أخيه ويسر بها، وإن كانت لا تكفي زاد عليها، زاد عليها، إن كانت لم تشبع قليلة يزيد عليها أشياء من عنده، أو يكبر القليل، فطبعه فيه اللؤم. هكذا هو يعني لئيم في تعامله مع إخوانه، إذا سمع محاسن لهم كأنه لا يسمع، وإذا سمع شيء من المساوئ أو كذا يطير فرحا بذلك، وأذنه تستمع إلى ذلك استماعا جيدا ويحفظ بدقة، وإذا خشي أن يفوته حفظا في صدره كتبه بقلمه حتى لا يفوت عليه، حتى لا يفوت عليه من يعني حاله في تعامله مع أخوانه. فيذكر هذا الشاعر هؤلاء بهذه الصفة. رأيت الشوكاني رحمه الله أورد في تحفة الذاكرين كتابه الذي في شرح الأذكار، أورد البيتين عندما شرح حديث الذي فيه الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. هذا ورد في دعاء يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في سنده مقال. رأيت البيهقي رحمه الله يقول: وهو دعاء حسن، وهو دعاء حسن، وفي ثبوت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، لكن وصف الدعاء بأنه دعاء حسن من حيث المعنى: يا من ستر أظهر الجميل وستر القبيح. عندما تكلم الشوكاني عن هذا الدعاء، عن معنى هذا الدعاء، قال: وعلى العباد أن يقتدوا بربهم فيستروا ما بلغهم من قبيح الأقوال والأفعال، ويظهروا ما وصل إليهم من جميلها، ولا يكونوا كما قال الشاعر، وذكر البيتين المتقدمين. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الكريم يلين إذا استعطف، واللئيم يقسو إذا ألطف، والكريم يجل الكرام ولا يهين اللئام، ولا يؤذي العاقل ولا يمازه الأحمق، ولا يعاشر الفاجر، مؤثرا إخوانه على نفسه، باذلا لهم ما ملك، إذا اطلع على رغبة من أخ لم يدع مكافأتها، وإذا عرف منه المودة لم ينظر في ملك العداوة، وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء. نعم، هذا كله يبين لنا أن الكرم معناه واسع، وأن الكرم يعني اجتماع الأخلاق الفاضلة في الإنسان، وتحلي بالآداب الكاملة، وسخاء نفسه، وحسن معاملة للناس، هذا كله يعد من الكرم ومن صفات الكرماء. نعم. كما أنشدنا الخلالي قال: أنشدنا أحمد بن أبي علي القاضي قال: أنشدنا محمد بن مقياس الأزدي: فإن الذي بيني وبين عشيرتي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا قده لي نار حرب بزندهم، قدحت لهم في كل مكرمة زندا، وإن أكلوا لحمي وفرت لهومهم، وإن هدموا مجي بنيت لهم مجا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وأعطيهم مالي إذا كنت ذا غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. نعم، لم أكلفهم رفدا، الرفد هو العطاء والصلة. فيقول: إن كان عندي مال أنا أعطيهم، وإن قل مالي لا أكلفهم أن يصلوني أو يعطوني أو يساعدوني. فيقول: الأمر الذي بيني وبين عشيرتي مختلف تماما، يعني هم مثل ما مر معنا في الحديث الذي يستفتي النبي، يقول: لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي. فالأمر الذي بينه وبين قرابته مختلف جدا، مثل ما تقدم في ذلك الرجل الذي استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أنبأنا ابن الجوصى قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس قال: حدثنا الضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت سالم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يتسايران بأرض الروم، فأبال أحدهما دابته فأمسك عليه الآخر حتى لحقه. نعم، يعني معنى أمسك عليه انتظره، وقف ينتظره لأن دابته أخذت يعني تبول فوقف، فصاحبه لم يمضي ويتركه وإنما وقف أيضا ينتظره، وهذا أيضا يعد في جمال الصحبة. والآن حنا ما عندنا دابة تبول، لكن يوجد مثلا بنزين ينتهي وعطل في السيارة أو مثل هذه الأشياء، فإذا تعطلت سيارته أو انقطع البنزين عنه أو أشياء من هذا القبيل، من جميل المرافقة الصحبة أن يقف مع صاحبه حتى تنتهي نعم المشكلة التي عنده. نعم. قال أنبأنا محمد بن مهاجر قال حدثنا أحمد بن بكر بن خالد اليزيدي عن قطبة بن الأعلى بن المنهال قال سمعت المبارك بن سعيد يقول سمعت الأعمش يقول قال الشعبي إن كرام الناس أسرعهم مودة وأبطأهم عداوة، مثل الكوب من الفضة يبطئ الانكسار ويسرع الانجباق، وإن لئام الناس أبطأهم مودة وأسرعهم عداوة، مثل الكوب من الفخار يسرع الانكسار ويبطئ الانجباق. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الكريم من أعطى شكره، ومن منعه عذره، ومن قطعه وصله، ومن وصله فضله، ومن سأله أعطاه، ومن لم يسأله ابتدأه، وإذا استضعف أحدا رحمه، وإذا استضعفه أحد رأى الموت أكرم له منه، واللئيم بضد ما وصفنا من الخصال كلها. نعم. قال ولقد أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي عيسى قال كان إبراهيم بن أدهم كريم النفس يخالط الناس بأخلاقهم ويأكل ماءهم، قال فربما اتخذ لهم الشواء والجوذبان والخبيص والجوذب عندكم ألف ساقطة يعني بعد الواو، الجواذبات والجواذبات والخبيث، وربما خلا هو وأصحابه الذين يأنس بهم فيتصارعون، قال وكان يعمل عمل رجلين، وكان إذا صار إلى نفسه أكل عجينا. نعم، يعني هذا ذكر لكرم إبراهيم بن أدهم في تعامله مع الناس، وأنه يحرص على خدمتهم وإطعامهم ويقدم لهم الطعام الجيد، لأن ذكر هنا ثلاث أطعمة كلها جيدة، قال الشواء معروف، والجواذبات يعني قال في القاموس طعام يتخذ من سكر ورز ولحم، طعام يتخذ من سكر ورز ولحم، وأما الخبيص فقد تقدم معنا ذكره وبيان معناه في هذا الكتاب في تذكرون، وإلا مر معنا في صفحة 88 تقيدونها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى أجمع أهل التجارب للدهر وأجمع وأهل الفضل في الدين والراغبون في الجميل على أن أفضل ما اقتنى الرجل لنفسه في الدنيا وأجل ما يدخر لها في العقبة هو لزوم الكرم ومعاشرة الكرام، لأن الكرم يحسن الذكر ويشرف القدر، وهو طباع ركبها الله في بني آدم، فمن الناس من يكون أكرم من أبيه، وربما كان الأب أكرم من ابنه، وربما كان المملوك أكرم من مولاه، وربما كان مولى أكرم من مملوكه. نعم. قال ولقد أحسن الذي يقول رب مملوك إذا كشفته كان من مولاه أولى بالكرم، فهو ممدوه على أهواله، وترى مولاه يهجى ويذم، وتراه كيف يعلو، يعني المملوك يمدح على أحواله، تعاملاته كلها جميلة، ومولاه يهجى ويذم أي لسوء أخلاقه، وتراه كيف يعلو دائما، وترى مولاه من تحت القدم. نعم، يعني هذا المملوك يعلو دائما بأخلاقه الفاضلة، ومولاه يعني ينحط قدره لسوء أخلاقه ورعونة تعامله. وفتى تلقى أباه دونه وأبا تلقاه أعلى وأتم من بنيه، ثم لا يعتل إن طلب المعروف منه بالصمم. نعم، يعني إذا طلبوا منه المعونة ما يعتل بالصمم، يعني ثقل السمع. وكذاك الناس، فاعلم ربنا قدر الأخلاق فيهم وقسم. نعم، ربنا قدر الأخلاق فيهم وقسم، أي أن هذه الأخلاق التي بين الناس هبات، هذه الأخلاق وهائب ومنن. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. نعم. وأنشدني لأبرش: رأيت اللين لا يرضى بضيم، لأن الضيم يسقطه الكريم، وإن اللين أكرم كل شيء فليس يحبه خلق لئيم، فإن نزل الأذى واللين قلبا فإن اللين يرحل لا يقيم، ويبقى للأذى في القلب صحب من البغداء يلبث لا يريم. نعم، يلبث لا يريم أي لا يبرح، يكون ملازما لصاحبه لا ينفك عنه. نعم. قال: حدثنا القطان بالرقة قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبي يقول: ما من أحد إلا وله توبة إلا سيء الخلق، فإنه لا يتوب من ذنب إلا دخل في شر منه، إلا إن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالخلاص من سوء الخلق. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الكريم محمود الأثر في الدنيا، مرضي العمل في العقبة، يحبه القريب والقاصي، ويألفه المتسخط والراضي، يفارقه الآداء واللئام، ويسحب العقلاء والكرام. وما رأيت شيئا أكثر عملا في نقص كريم الكريم في نقص كرم الكريم من الفقراء من الفقر، سواء كان ذلك بالقلب أو بالموجود. ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: لعمرك إن المال قد يجعل الفتى نصيبا، وإن الفقر بالمال قد يزري، وإن الفقر بالمرء قد يزري، ولا رفع النفس الدنية كالغنى، ولا وضع النفس الكريمة كالفقر. قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا بن أبي زائدة عن علي بن الأقمر عن أبي جهيفة قال: جالس الكبراء وخالط الحكماء وسائل العلماء. يوم عندما قال الناظم: ولا رفع النفس الدنية كالغنى ولا وضع النفس الكريمة كالفقر، يقصد عند الناس، لأن الشخص الغني صاحب الأموال الكثيرة وإن كانت نفسه دنية يصبح له شأن عند الناس، والفقير صاحب النفس الكريمة لا يكون له شأن عندهم، ورب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم عند الله على الله لأبره. فقصده بالرفعة والضعة أي عند الناس ليس عند الله تبارك وتعالى. والمهم هو رفعة الشخص عند ربه ومولاه جل وعلا. وهنا أورد في ختام هذه الترجمة عن أبي جحيفة قال: جالس الكبرى وخالط الحكماء وسائل العلماء، أي أن في مثل ذلك النفع للإنسان، لأن الكبرى بمقامهم وقدرهم وأعمارهم يستفيد من خبرتهم من تجاربهم، والحكماء أيضا يستفيد من حكمهم وطيب نصائحهم ولطائف توجيههم، والعلماء أيضا فيما يفيدهم من علومهم وما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من الفقه بدين الله جل في علاه. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.